يسأل محمد بن علي عن دعاء الاستفتاح لمن دخل الصلاة متأخرة إذا كان الوقت ضيقا لا يتحمل إلا الفاتحة أو دعاء الاستفتاح، فالفاتحة أولى.